فإن الدين الإسلامي جزء واحد، ولكن أرى في جامعاتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ، حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة. وبذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء، وهذا شيء عظيم. فهل لسماحتكم من توجيه إلى الصواب؟ وجزاكم الله خير الجزاء. نعم، هذا معلوم. العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص، الذي إنه علم التفسير قد يكون قاصرا في أشياء أخرى من معرفة الأحكام والخلاف وتوزيع الراجح إلى غير ذلك. والعالم باللغة العربية وقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعية حتى يعلمها. فكل مؤمن العلم له أهله وله المختصون به، فلا يضر هذا. فقد كان من قديم الزمان الحل له رجال، والفقه له رجال، واللغة لها رجال، والتاريخ له رجال، والقواعد العربية لها رجال، وسر الشرع لها رجال، فلا مانع من هذا كله. وإذا كان للطالب درس في التفسير من المختصين به، ومن أعطاه الله فقه في القرآن وبصيرة في القرآن، ولهم درس آخر في الحديث ومن يتعلق بالحديث وأسانيده ومصطلحاته، ودرس آخر في أصول الفقه وقواعد الفقه، ودرس آخر في الأحكام وما يسمى من الخلاف، ودرس آخر في النحو والقواعد العربية، كل هذا لا بأس به. والحاجة لا سهل هذا، وليس في هذا التناقض ولا تشويش، سواء كان في مكان واحد أو في الأمثلة، سواء كان في كلية واحدة وفي محل واحد أو كان في محلات وكليات متنوعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.